سماك توفى وما بجد عداد أحسن تخلي الليالي للزمن يمكن يحز ضميره يهدي والصواب يمكن يحز ضميره يهدي Yeah. శరణం. أصبح الأيام مظالم والعمر عمر الدوام. واصبر أصبر أصبر أصبر واصبر أصبر أصبر على الحق وإن طال الألم. بجراحنا يا جارنا تتوي الزمان. بجراحنا يا أشواقنا تتوي الزمان. جراحنا يا شواقنا في الضوء الزمان. أنا عارف بكرة بعود فراشة ندم ننسى الحسن بناتنا السهر لك. أنا عارف بكرة بعود في رعشة ندم ننسى الحسن بناتنا السهل لك. السهل لك تصبيح حياتنا نغم وشنا يبتسم. تصبيح حياتنا نغم وشنا يبتسم. تصبيح حياتنا نغم وشنا يبتسم. وتعود مدافي بلادنا وتعود مراتي بريدنا وتعود مراتي بريدنا وتعود مراتي بريدنا. ليه بر القمر شكرا إليكم وشكرا معلم الأول عثمان حسين. شكرا.